إذاعة برنامج الثقافي من القاهرة. نجيب سرور كاتبا مسرحيا. تأليف سمير عوض عريان، إخراج هلال أبو عامر. منتصف الخمسينات شهدت الحركة الفنية إرهاصات نهضة مسرحية كبرى بلغت ذروتها في الستينات، وكان من أبرز ملامحها ظهور مسرحيات نثرية تتناول التحولات الجذرية في المجتمع وقضايا النضال الاجتماعي والسياسي. هذه المسرحيات تميزت بتطور غير مسبوق في تكنيك التأليف الدرامي ووعي الكاتب بوظيفة الفن المسرحي. وقد واكب نهضة المسرح النثري قيام نهضة مماثلة في الدراما الشعرية استطاعت أن تقدم إضافات هامة تجاوزت مرحلة الشاعرين الرائدين أحمد شوقي وعزيز أباظة، إذ تخلت عن القوالب التقليدية للشعر العمودي وتحررت من قيود التفعيلة والرصانة اللغوية والغنائية، وأصبح الشعر في الدراما الشعرية المعاصرة أكثر اندماجاً في نسيج المسرحية وبنائها الفني. وبذلك لاحت للمسرح آفاق جديدة باعتبار أن الشعر لغة نابضة بالحياة قادرة على النفوذ إلى أعماق الشخصية واللحظة المعاشة واستيعاب تجارب الإنسان وهمومه والتعبير عنها من خلال حوار يرقى إلى مرتبة الشعر، ومن ثم يستطيع المسرح أن يفيد دائما من إمكانيات الشعر في ابتكار إيقاعات شعرية جديدة وصور فنية موحية والبحث عن صياغة أسلوبية مبتكرة واستخدام مفردات لا ينضب معينها، مما يضاعف من تأثير المسرحية الشعرية على القارئ أو المتفرج بمستويين: الأول الناحية الدرامية من خلال الشخصيات والحبكة، الثاني النمط الموسيقي الذي يضيف إلى حدة الانفعال أحاسيس جياشة. وإذا كانت الدراما الشعرية المعاصرة تعرف من أعمال كتابها الكبار أمثال عبد الرحمن الشرقاوي ونجيب سرور وصلاح عبد الصبور، فقد كان سرور من أقدر الشعراء على تحقيق الاندماج بين الشعر والدراما وتطويع لغة الشعر للتعبير عن قضايا الإنسان المصري وهمومه خلال مراحل نضاله السياسي والاجتماعي والفكري. ولد الشاعر والمؤلف المسرحي نجيب سرور في أول يونيو عام 1932 بقرية إخطاب بمحافظة الدقهلية، والتحق بكلية الحقوق وتركها قبل أن يتم دراسته بها. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، وانضم بعد التخرج إلى فرقة المسرح الحر وفرقة المسرح الشعبي حيث عمل ممثلا ومخرجا. وفي عام 1958 أوفدته الدولة إلى الاتحاد السوفيتي لدراسة الإخراج المسرحي، وعاد إلى القاهرة عام 1964 وشارك في النهضة المسرحية التي حملت لواءها مسارح الدولة بجهد خلاق ورؤية متقدمة في التأليف والإخراج والتمثيل والنقد. شارك في تأصيل حركة الشعر الجديد بقصائده ومقالاته التي بدأت تظهر في مطلع الخمسينات في لبنان ومصر. وكان الرواد الذين تتلمذ عليهم في الشعر هم والده وأبو العلاء المعري ودانتي وجورج بايرون وبوشكين. أمضى نجيب سرور عمره في إفراء الحركة الأدبية والفنية بأعماله المبتكرة في المسرح والشعر والنقد. كتب 6 مسرحيات هي ياسين وبهية، آه يا ليل يا أمر، يا بهية وخبريني، ملك الشحاتين، قولوا لعين الشمس، منين أجيب ناس. وفي الشعر أصدر 5 دواوين هي التراجيديا الإنسانية، لزوم ما يلزم، بروتوكولات حكماء ريش، رباعيات، الطوفان الثاني. وفي النقد ألف 3 كتب هي حوار في المسرح، مواقف نقدية، دليل القارئ الذكي، إلى عالم أبي العلاء. وفي الإخراج المسرحي أخرج بستان الكرز التي ترجمها عن الروسية، وعبور الطحين لنعمان عاشور، وألف به لناظم حكمة، وميرامار عن قصة نجيب محفوظ. ياسين وبهية هي أولى مسرحيات نجيب سرور، مثلت لأول مرة في نوفمبر عام 1964 بمسرح الجيب بالجزيرة، ولم يكن المؤلف قد كتبها في إطار مسرحي، بل كتبها شعرا روائيا أو قصيدة روائية تتألف من 10 لوحات. تقع أحداث العرض في قرية بهوت، إحدى قلاع الإقطاع قبل يوليو 1952، من خلال قصة حب بسيطة، بطلاها الفلاح الفقير ياسين وابنة عمه بهية، اللذان نشأ وترعرعا معا وألف الحب بين قلبيهما، وتعاهدا على الزواج في ظل نخلتين متعانقتين، وأخذا يتطلعان إلى تحقيق حلمهما المشترك. لكن الحلم يتبدد فجأة، إذ يستدرج الباشا الإقطاعي بهية إلى قصره لتعمل في خدمته، فيهرع ياسين ومعه شباب القرية لإنقاذها من الذل والعار، وتنشب معركة ضارية بين الفلاحين وحرس الباشا، يحترق القصر انتقاما لبهية، بينما يبذل ياسين حياته ثمنا للدفاع عن شرف بهية والقرية. ويسدل الستار على بهية التي تجلس في ظل النخلتين وقد ملك الأسى فؤادها. وتختلف مسرحيات ياسين وبهية اختلافا جذريا عن القصة الشعبية المشهورة، في أنها تعرفنا بقاتل ياسين الذي تتساءل عنه الرواية الشعبية في لهفة. والمسرحية رغم أنها تتناول مأساة ياسين وبهية، إلا أنها لا تقف عند المصير الفردي لكليهما، بقدر ما تعكس مصير الفلاحين في صراعهم الدامي مع الإقطاع الذي كان يفرض عليهم أعتى ألوان الظلم والاستبداد. والصراع في المسرحية بين الطبقة الكادحة والطبقة المستغلة يتبلور في النهاية حول نقطة واحدة، عندما يصل الاستغلال مداه فيطلب الباشا بهية للعمل بقصره. في هذه اللحظة تتصادم القوتين وتتولد الشرارة التي تندلع منها نيران الثورة. مسرحية ياسين وبهية لا تنتمي إلى بناء المسرحية التقليدية، فهي لا تعتمد على الحبكة المتكاملة والحدث المركب، بل تعتمد في المقام الأول على السرد، لكن أحداثها تمضي على 3 مستويات: الراوي في المستوى الأول، جماعة الفلاحين في المستوى الثاني، أسرة ياسين وبهية في المستوى الثالث. وإذا كان المستوى الأول أو الراوي مهمته تقديم الشخصيات والمواقف عن طريق السرد الروائي، مما يضفي على المسرحية واقعية تتجسد صورتها الدرامية على المستويين الثاني والثالث، حيث يتحول حديث الراوي إلى فعل حركي درامي. مثلا عندما يتكلم الراوي عن فقر ياسين الذي سلبه الإقطاعي أرضه، وعجزه عن إتمام الزواج يدور حول هذا المعنى حوار بين ياسين وبهية في المستوى الثالث. المهم إن ياسين بلا أرض وإن الحلم حلم. إمتى نفرح يا ابن عمي؟ لما تفرج يا بهية. إمتى تفرج يا ابن عمي؟ لما يفرجها الكريم. يا كريم. والشهادة والوجه الله. قد حاول ياسين كثيرا وسدا أن يدخر. المسرحية هي إذن صورة صوتية حركية، لوحات متتابعة تمتزج فيها عناصر السرد والدراما والغناء أو الشعر لتخلق عملا متكاملا. ونجح الشاعر في تحويل القصة الشعبية إلى انفعال درامي أثار المشاعر ضد مظالم الإقطاع. وتتفاوت درجات نبض الشعر في ياسين وبهية باختلاف لغة المستويات الثلاثة، فشعر مجموعة الفلاحين عامي، وشعر الراوي رغم تميزه بالفصحى إلا أنه ينطق أيضا بعبارات عامية ترددها الطبقات الشعبية. فياسين مثلا كان جدعا شاربا من بز أمه، له شارب سبع يقف الصقر عليه. إن هذه الألفاظ والتراكيب العامية كان الشاعر يلجأ إليها في هذه المسرحية وفي مسرحياته التالية، لأنه وجدها أقدر على التعبير عما يشعر، وفي نفس الوقت استطاع أن يرتفع أحيانا بصياغته إلى مرتبة عالية من الفصاحة. وقد رفض نجيب سرور أن توصف ياسين وبهية بأنها تجربة جديدة، بدعوى أنها ليست نصا مسرحيا. معنى هذا في رأيه أن صفة التجريبية تضيق وتضيق لتنحصر في تقديم النصوص غير المسرحية، والامتداد المنطقي لمثل هذه النتيجة الباطلة على حد قوله هو خلع الطابع التجريبي على أي نص غير مسرحي بمجرد تطويعه للمسرح. وفي كتابه حوار في المسرح يحدثنا الشاعر عن تجربة ياسين وبهية وموقفه من بعض النقاد الذين تعرضوا لها باعتبارها نصا مسرحيا أو نصا شعريا دون أن يفطنوا إلى أنها رواية شعرية أولا. إن ياسين وبهية كانت أول رواية شعرية تمسرح وتطوع للمسرح، وللأسف لم تكن الرواية الشعرية قد دخلت أدبنا وتاريخنا الأدبي كما دخلت أنواع أخرى من الأدب الأوروبي. ولو لم أقرأ إيفيجينيا أنيجين للشاعر الروسي بوشكين لما تيسر لي أن أكتب ياسين وبهية في هذا الشكل البسيط الذي تعب نقادنا في اللف والدوران من حوله، فقالوا مرة إنها ملحمة، وقالوا مرة أخرى إنها مجرد قصيدة طويلة، وقالوا بل عدة قصائد، وقالوا. ولو اكتشفوا النوع الأدبي الذي تنتسب إليه لما حاكموها كمسرحية ولا كملحمة ولا كقصيدة، ولا جاءت كتاباتهم أكثر جدوى لي وللمخرج ولمسرح الجيب ولمسرحنا العربي. ولا شك في أن مؤلف ياسين وبهية نجح في تقديم عمل رائد في مجال المسرحية الشعرية حين أقدم على معالجة القصة الشعبية معالجة شعرية عصرية لم يلتزم فيها بأحداث التاريخ ووقائع المأساة، بل صاغ منها عملا فنيا أدبيا عميق الأثر غنيا بالصور الإنسانية والعواطف الجياشة والشحنات الفكرية. Thank you. في نوفمبر 1967 قدم مسرح الحكيم القسم الثاني من ثلاثية ياسين وبهية بعنوان آيا ليل يا قمر، التي تبدأ وقائعها من حيث ينتهي القسم الأول، وذلك باستشهاد ياسين في معركته مع الإقطاع تاركا عروسه بهية تقاسي لوعة الحزن والفراق وتكتر ذكريات حبها الأول الذي تبدد، وتنتظر عودة ياسين تحت ظل النخلتين. ويتقدم لبهية طارق جديد، لعله ياسين قد بعث في صورة صديقه ورفيق كفاحه العامل أمين، الذي أحب بهية منذ أن رآها في المحكمة بعد مسرع ياسين جالسة بجوار أبيها وتهيب بالقاضي أن يحكم بالعدل للمظلومين. ويداعب الحب قلب بهية الذي هده الحزن، وتلتقي بأمين مرة عند قبر ياسين ومرة تحت النخلتين، وعندما يعرض عليها الزواج تتمنع في بداية الأمر لأن دم ياسين لا يزال ساخنا وعليها أن تظل وفية لذكراه. ويرفض الأب زواج ابنته من أمين لأنه لا يريد أن يدفن ياسين ابن أخيه مرتين، لكنه يقبل مكرها بعد إلحاح زوجته وتوسلات أمين وضغط الكورس الذي يصدي النصح للأب محذرا ومذكرا إياه بخطورة موقفه الرافض، لأن زواج الفتاة يمنع القيل والقال ويصونها من الزلل. البنت البالغ بعها قبل ما شرف البنت يضيع، يا ابو البنت البالغ بعها قبل ما شرف البنت يضيع، واستر عرضك قبل ما تعمل زي المهرة لما تشيع، واستر عرضك قبل ما تعمل زي المهرة لما تشيع، بنتك حرة بنتك حرة، بس الحرة بتقلب مهرة لما تشوف الجدعان برة، بس الحرة بتقلب مهرة لما تشوف الجدعان برة. ويتزوج أمين من بهية ويفتر حماسه للنضال، ويتطرق إليه اليأس من قسوة كفاح يبدو طويل الأمد إلى درجة الاستهانة بتضحيات ياسين، وهو إذ يضيق بقريته بهوت التي تعيش تحت وطأة الأحكام العرفية يقرر الرحيل ويصطحب زوجته بهية إلى بورسعيد حيث التحق بالعمل في معسكرات الجيش الإنجليزي. وفي بورسعيد يتوهم أمين أنه استراح من مشقة الكفاح، لكن المدينة كما صورها المؤلف هي امتداد لقرية بهوت، فالصيادون هم الفلاحون والعبيد هم العبيد والسادة هم السادة والسجن هو السجن، وقد امتد بطول مصر وعرضها ما دام في البلاد استعمار وإقطاع. أما بهية فقد نسيت قسوة الحياة في بهوت وتصبح الفلاحة بنت بلد، تستبدل بالجلباب البلدي والطرحة الفستان القصير، وتلد لأمين توأمين هما أمينة وياسين، وتظن بهية أو تتوهم أن أيام الحزن والشقاء قد ذهبت ولن تعود، خاصة بعد أن ذاقت رغد العيش وانسابت بين يديها نقود الإنجليز. ويستيقظ أمين على الواقع الأليم، فالمناضل القديم ضد الإقطاع أصبح مسخراً لخدمة الإنجليز المستعمرين في معسكراتهم، فيلجأ إلى كؤوس الخمر ليفرغ فيها همومه، لكنه لم ينسى أن أموال الإنجليز لا تروي عطش النفوس وخواءها، وأن بالمادة وحدها لا يعيش الإنسان. ويتصاعد إحساس أمين بالذل والمهانة بعد أن أدرك أنه ليس إلا كلباً يعمل في خدمة السادة المستعمرين، وهو لا يزال يعيش في بهوت حتى لو أقام في بورسعيد. شوفي مين يا بهية؟ أم صابر جاية تسأل جوزها فين؟ إلا فين؟ في الكامب طبعا. كامب إيه؟ ما أنتوا سبتوه من زمان. أنت عارفة؟ أمال أنت فاكرني هبلة؟ أيوة عارفة، وهي عارفة، ما قالت لي كل حاجة. قالت إيه؟ على دفنينه سوا، على البارود والطبنجات والمدافع والقنابل والبلاوي اللي اسمها معرفش إيه. يا ترى دفنين ده ليه؟ والسهر للفجر والإذاعة، الإذاعة كل يوم بتقول حاجات على المعاهدة والكنال والفدائيين، تشيب ليها العيال. جوزها فين؟ يا أمين قول جوزها فين؟ الولية رايحة جاية طول ليلتها ما نامتش. جوزها مات. أيوة مات جنبي زي ما مات ياسين، كان بيزحف للمخازن على بطنه زي نمر وشفارسته، كان بيزحف واحنا نزحف والرصاص زي الطوفان. شد حيلك شد حيلكم، انكفى محط منطق، بس كان لازم نسيبه، كان لابد ان المخازن تتنسف. هكذا يعيد التاريخ نفسه، وما حدث في بهوت يتكرر في بورسعيد، إذ بلغ الحس القومي مداه على أثر إلغاء معاهدة عام 1936 في أواخر عام 1951، واندلعت روح المقاومة للمستعمرين، ونشطت حركات الفدائيين ضد الإنجليز في منطقة القنال، بينما أخذت طلقاتهم الغادرة تحصد الوطنيين. ويدرك أمين أن الكفاح قدره، فينضم إلى كتائب المقاومة ويقتل في إحدى العمليات مع رفاقه الفدائيين. ويموت ياسين مرتين، مرة على يد الإقطاع في بهوت، ومرة على يد الاستعمار في بورسعيد. وترتدي بهية ثوب الحداد، وتجلس على باب المصنع وفي حجرها صغيرها ياسين في انتظار أمين الذي لن يعود أو يبعث في ابنها من جديد. ثم تمضي صابرة تكتم في صدرها آلامها وأوجاعها، وقد تعلمت أن الحزن هو خبزها اليومي، ومن الحزن يولد الأمل والحلم بالخلاص، وعليها أن تواصل رحلة الحياة من أجل ولديها. تنتهي المسرحية برؤية رمزية تتراءى لبهية ذات ليلة، إذ يقودها شيخ طيب إلى حيث ترى من بعيد خيمة يقف ببابها شاب يشبه ياسين، يرتدي زيا أخضر وفي جبينه وردة حمراء، ثم يظهر شاب آخر يشبه أمين يرتدي زيا أزرق، ثم يأتي ثالث يرتدي ثوبا أبيض وفي جبينه وردة حمراء أيضا، ويجتمع الثلاثة قرب الخيمة وينادون بهية وفي أيديهم ما يشبه القمر. وتحاول بهية أن تمد يدها، فيعترضها بحر وشوك وكومة نار، فتجتازها جميعا حتى تقترب من القمر، ثم يختفي الشيخ. فما هي دلالات هذا الحلم؟ إنها رؤيا رمزية لمستقبل مصر القريب في تلك الفترة، فبهية هي مصر، والشاب ذو الثوب الأخضر هو الفلاح، وصاحب الرداء الأزرق هو العامل، والثالث ذو الرداء الأبيض هو الجندي. أما الوردة الحمراء فهي ترمز إلى الثورة التي أوشك قيامها ليشرق فجر جديد على البلاد. أما مسرحية آه يا ليل يا أمر، فهي تشبه الملحمة في أنها تعتمد على الحوار والسرد معا، والحدث فيها لا يمضي في خط درامي متصاعد، بل يتخذ شكل أقواس ومنحنيات، كل مشهد يؤدي للآخر، وكل مشهد وحدة مستقلة يربط بينها الراوي والكورس والأغنية. وتتميز المسرحية كذلك بالتحرك السريع بين مستويات زمانية ومكانية عديدة، كلها تعبر عن حياة بهية التي ترمز لمصر في غمرة الألم والحب، وهي تبكي ياسين وتحب أمين، لحظات تضم الشيء ونقيضة، فأمين جبان سكير ثم فدائي شجاع، واللحظة الدرامية التي يموت فيها أمين هي نفس اللحظة التي يستشهد فيها ياسين رغم الفارق الزمني والمكاني بينهما. في أوائل عام 1968 قدم مسرح الجيب من تأليف الشاعر نجيب سرور مسرحية يا بهية وخبريني، التي يتناول موضوعها المقارنة الساخرة بين إخراج هزلي لمسرحية آه يا ليل يا أمر التي مثلت في ذات الموسم، وبين إخراج ملتزم بالصدق النفسي والواقعي للأحداث والشخصيات. ولكي تصل المسرحية إلى هدفها يتخيل الكاتب مخرجا ما من الأدعياء الذين يتشدقون بعبارات جوفاء لا يدركون مغزاها، كارتباط المسرح بالجمهور وبعث التراث الشعبي وانتقال مسرح المدينة إلى القرية وضرورة فهم روح البيئة الريفية إلى آخره. هذا المخرج انتقل بفرقته إلى قرية بهوت، وهي القرية التي جرت فيها بعض أحداث مسرحية آه يا ليل يا أمر، بذلك يبرهن على صدق هذه الشعارات الرنانة، ويعرض فنه أمام أبناء تلك القرية التي كانت لا تزال تعيش على ذكريات مأساة ياسين وبهية. يدور حوار طويل بين المخرج والمؤلف الذي لا يطمئن إلى عرض المسرحية على الريفيين الذين لا يكترثون بالزيف كما ينخدع به أهل المدن. ورغم توسل المؤلف إلى المخرج إلا أن الأخير يفرض وجهة نظره. يبدأ التمثيل داخل مسرحية يا بهية وخبريني، فنرى مشهدا قصيرا من مسرحية آه يا ليل يا قمر، يمثل بأسلوب هزلي كاريكاتوري يثير الضحك عند جمهور مسرح الجيب، لكنه يثير غضب سكان القرية الذين يعتبرون ذلك الإخراج تشويها لطبيعتهم وأساليبهم في الحديث، كما يدل على سوء فهم للتحول الذي طرأ على شخصية بهية بعد مقتل ياسين وحبها لصديقه أمين. عندئذ يصمم أبناء القرية على تمثيل المسرحية بأنفسهم وفقا لإحساسهم وفهمهم لمضمون النص، فيصعد فريق منهم على المنصة لأداء هذا المشهد ليثبتوا ويبرهنوا للمخرج والممثلين القادمين من المدينة ما في إخراجهم وتمثيلهم من زيف وتكلف. وتتوالى المشاهد المأخوذة من مسرحية آه يا ليل يا أمر التي توضح المفارقة بين فهم غير صحيح للنص يعتمد على تقليد الاتجاهات الأوروبية الحديثة، وهو الأمر الذي أغضب المؤلف، وفهم يستند إلى وعي سليم بجوهر الموضوع والبيئة الشعبية والشخصيات. وفي نهاية العرض يطرأ تحول حقيقي على الموقف، إذ يعجب المؤلف بأداء القرويين الذي يتسم بالتلقائية والبساطة، لكنه ما يزال يعتقد بوجود أشكال أخرى أفضل من الإخراج والتمثيل إذا ما بذل في صياغتها مزيد من الجهد. ورغم أن المسرحية تطرح العديد من القضايا مثل علاقة المخرج بالمؤلف وعلاقة الفن بالواقع والبحث عن شكل مسرحي مصري بعد طول ضياع في العهود الماضية واختلاط الحضارات والثقافات، إلا أن المسرحية مع ذلك لا تتناول سوى العلاقة بين المؤلف والمخرج واحتمال تعدد وجهات النظر في معالجة النص الواحد. لكن الكاتب بدلا من أن يقدم لنا رؤيتين مختلفتين، إحداهما لمؤلف يزيف الواقع والأخرى لمؤلف يلتزم به ويدرك حقيقته، اكتفى بأن ألقى بمسؤولية تلك القضايا على اختلاف أسلوبي الإخراج. وإذا كانت مسرحية يا بهية وخبريني لم تخرج في مجملها عن طائفة من المشاهد المقتطعة من مسرحية آه يا ليل يا قمر، فقد رد عليها النقاد والجمهور ربما لهذا السبب بما يشبه الصمت والرفض، أما المؤلف فقد انبرى للدفاع عنها ووصفها بأنها جاءت لتصحيح أخطاء شائعة في مفاهيم النقد أراد أن يحول دون رسوخها في أذهان الجماهير، وأضاف قائلا إن النقد الذي لا يستطيع أن يقوم أخطاء الإخراج نقد بحاجة إلى نقد. والحق أن تقديم يا بهية وخبريني لم يكن الأسلوب الأمثل الذي يعبر به المؤلف عن استيائه من اتهام بعض النقاد مسرحية آه يا ليل يا قمر بالميلودرامية، وهي التهمة التي ألقى المؤلف تبعتها على الإخراج، بينما كان حريا بالمؤلف أن يطرح القضية في عمل فني متكامل أو يقدم مسرحية آه يا ليل يا قمر التي كانت مثار النزاع في إطار أو برؤية جديدة يرضى عنها سرور نفسه. إذا كان نجيب سرور قد نال شهرته كشاعر ومؤلف مسرحي ومخرج، فقد كتب أيضا كوميديا غنائية شعرية بعنوان ملك الشحاتين التي مصرها عام 1971 عن أوبرا الشحاتين للشاعر الإنجليزي جون غاي، وهي ذات الأوبرا التي اقتبسها بريخت بعنوان أوبرا الثلاث بنسات. وتقع أحداث الأوبريت ملك الشحاتين عام 1948، واحتفظ سرور بالشخصيات الرئيسية للمسرحية الأصلية مع تمصيرها وإضفاء صبغة محلية على قصتها التي تستهدف إدانة المجتمع الرأسمالي وأخلاقياته وأساليبه المستغلة. وخلاصة الأوبريت التي قدمت على مسرح البالون عام 1971 أن المعلم أبو دراع يدير شركة كيميائية يعد فيها الشحاذين إعدادا جيدا لمزاولة مهنة التسول، وهو يزودهم بالأدوات والقطع التعويضية من أربطة وأرجل خشبية وأذرع وغيرها، يدربهم على تمثيل المذلة والاستكانة وادعاء البؤس حتى يستدروا عطف الناس. ويعيش أبو دراع مع زوجته نفوسة التي لا تفيق من السكر أبدا، وابنته الماض التي تظهر في بداية الفصل الثاني في حفل زواجها من أبو مطوة، وهو شاب نبذه المجتمع الرأسمالي وأصبح زعيم عصابة من اللصوص تنافس أبو دراع، ويستعدي كل منهما على الآخر أحد كبار ضباط الشرطة الإنجليز في مصر، والذي يطلب منهما كل على حدة أتاوة في مقابل حمايته من هجمات الشرطة. ويتزوج أبو مطوة من ألماظ بعد اختطافها رغم معارضة أبيها، فيدبر له الأخير مكيدة للإيقاع به في أيدي الشرطة، وقبل إلقاء القبض عليه يترك لزوجته زعامة العصابة ويلجأ إلى زوجته الأخرى التي تدير بيتا للهوى تستغل فيه الفتيات، وحين تفقد الفتاة نضارتها ويتقدم بها العمر يبعث بها إلى شركة أبو دراع للمتسولين. وفي السجن يدفع أبو مطوة رشوة كبيرة للضابط الإنجليزي فيفرج عنه ويلقي بغريمه أبو دراع مكانه. وفي ذلك الحين تعد ألماظ عصابتها لاقتحام السجن لتطلق سراح أبيها ورجاله، وبعد خروجه يقف وجها لوجه أمام أبو مطوة زوج ابنته ألماظ، ويصبح من الضروري أن يتنازل أحدهما للآخر عن الزعامة ليضع حدا للتطاحن بينهما، لكنهما يرفضان مبدأ التنازل. ولا يقدم الشاعر سرور أي حل للأوبريت، إنما يسأل الجمهور أن يفكر، أن يبحث عن حل يصلح ختاما للقصة التي تنتهي بنشيد حماسي لا يرتبط بالعرض بصلة. وهناك عدة مآخذ يمكن أن تقلل من قيمة النص الذي أعده سرور، أهمها أنه انحرف عن مسار العمل الدرامي وطغى الشاعر على الكاتب والمخرج حتى تحولت الأوبريت على يده إلى مجرد استعراض حشد فيه كل ما عاناه في حياته، وتحول قلمه إلى عصا يهوي بها على أبطاله. ويؤخذ أيضا على أوبريت ملك الشحاتين أن الشاعر لم يوفق كثيرا في اختيار كلمات الأغاني التي كانت تبدو أحيانا منفصلة عن النسيج الدرامي للنص، فضلا عن انزلاقه غير المبرر في استخدام الألفاظ السوقية والعبارات المكشوفة. لهذا يبدو التمايز بينا بين إعداد سرور وإعداد بريخت لأوبرا الشحاتين، لأن بريخت تمكن باقتدار في أوبرا الثلاث بنسات من تحديد أطراف القضية الاجتماعية بصورة فكاهية تغلف الواقع المؤلم لقوافل الشحاتين في الأحياء القذرة والضواحي الفقيرة، والذين يقذف بهم الجوع إلى شوارع أعظم المدن. والكورس في مسرحيات نجيب سرور يؤدي دورا رئيسيا في صياغة بنائها الدرامي وتطوير أحداثها وإزكاء الصراع بين المتناقضات. ولم يكن هذا الاهتمام الفائق من جانب الشاعر بالكورس إحياء للتقليد الكلاسيكي أو رغبة منه في التجديد، بل لأنه كان يعتقد اعتقادا راسخا بأن المسرحية لا يكتمل نموها إلا باستخدام الكورس واندماجه في بنيانها، بحيث أن غيابه يعد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى فشل المسرحية. أستاذ نجيب، أراك تحتفي بالكورس احتفاء بالغا في جميع مسرحياتك، بدءا من ياسين وبهية حتى أولو العين الشمس، حتى مسرحيتك الأخيرة منين أجيب ناس، يؤدي وظيفة الكورس تلك المجاميع التي تلتقي بها نعيمة من حين لآخر. وما وجه الغرابة في ذلك؟ ألا يؤدي الكورس دورا يفوق دور البطل في تعميق المواقف وتنمية الأحداث؟ أم تريد أن تلمح برأي بعض نقادنا الأجلاء في التهوين من شأن الكورس؟ كلا، إنني كصحفي أو ناقد محايد أود أن أسأل، هل تهدف باستخدام الكورس إلى إعادة التقليد الإغريقي أم تطويره؟ لسنا ننكر أن المسرح الإغريقي قدم أروع ما قدم مرتكزا على الكورس كعنصر أساسي وجوهري من عناصره المعمارية، وكانت له أكثر من وظيفة. كان الكورس يتحرك في موكب واحد أو في تشكيلات جماعية وبطريقة إيقاعية منسجمة، وكأنه تقوية بصرية لما تحمله أناشيد الكورس من معان، وكانت عباراته تنشد تعليقا على الفعل الذي سيقع أو توسلا إلى الآلهة أو تضاف كحلية غنائية. والأناشيد في ذلك المسرح كانت تضاعف من حدة الانفعال الذي يحدثه الفعل. وما رأيك في اختفاء الكورس في أعقاب المسرح الإغريقي؟ ألم يكن تفسير هذه الظاهرة لعدم الحاجة إليه؟ أو كما قال أحد مؤرخ المسرح، بمرور الزمن أصبح الوجود الدائم للكورس في العرض يشكل عقبة أمام الكتاب تعوق سير الأحداث. إن مشكلة وضع الحقائق الأساسية أمام المتفرجين تتطلب بالضرورة وجود الكورس في أي شكل من أشكاله، بل وتؤكد أن المسرح قد خسر الكثير عندما بدأ يبحث عن بديل للكورس، فالكورس لم يكن أبدا عقبة في طريق المؤلفين، إنما اختفاء الكورس هو الذي وضع أمامهم عقبة لم يتمكنوا حتى الآن من تخطيها دون أن يتحايلوا ويتورطوا في مآزق مضحكة لم ينجو منها حتى يوربيدز نفسه وشكسبير وإبسن وشو وميلر وغيره. أستاذ نجيب، هل تعبر برأيك هذا عما يعانيه أدب المسرح من ضعف في بعض العصور بسبب افتقاد الكورس؟ نعم، ولعل هذا يفسر الردة الحديثة لدى كثير من الكتاب المعاصرين إلى الكورس بعد أن أضناهم البحث دون جدوى عن البديل المستحيل. ولكني سأكتفي هنا بالإشارة إلى أن إرشادات وتعليمات وملحوظات المؤلفين في المسرح المعاصر هي نوع بديل للكورس بعد اختفائه. خذ مثلا لذلك الصديق المخاطب في مسرحية بعد السقوط لأرثر ميلر، هو أحد أشكال الكورس أو بديل له أو تعبير عن الحاجة الماسة إليه. حسن، أخشى أن تنسى في حماسك الفائق للكورس تلك الآراء المناهضة لاستخدامه والتي صرح بها بعض النقاد والكتاب في القرنين 19 و20. أذكر منها أن الكورس يعترض تدفق الحركة الدرامية، وأن الكاتب المتمكن من فنه ومن حرفيته ليس في حاجة إلى الكورس لاستكمال أدواته. مهلا، لو صدقت تلك الأقوال ما ظهر هذا الاتجاه العالمي إلى إحياء الكورس، ولعل في هذا يقظة للضمير الفني الذي ارتكب أكبر خطأ في حق المسرح يوم تخلى عن الكورس، فتخلى بالتالي عن الطبيعة الثنائية للمسرحية، وجعل منها شيئا أحاديا مسطحا عاجزا عن نقل أكبر نسبة من الحقيقة ومن الواقع إلى جمهور المشاهدين. سيدي، بينما كنت أطالع كتابك حوار في المسرح توقفت عند حديثك عن علاقة الكورس بالمخرج، حيث أرجعت ظاهرة الإخراج المسرحي إلى اختفاء الكورس، أو بعبارة أخرى إن اختفاء الكورس أدى إلى ظهور المخرج. نعم نعم، هذا ما يشهد به تاريخ المسرح في العصر الحديث. وفي رأيي أن غياب الكورس أوجد الحاجة إلى ظهور المخرج، كما أطلق يده في التفسير والتأويل وفتح أبواب الاجتهاد والتخمين التي تدعي جميعا أنها تحمل رؤية المؤلف، تلك الرؤية التي كان الكورس القديم ينقلها إلى المشاهدين بدقة وأمانة. وما هي الدلالة التي تعنيها عودة الكورس في القرن العشرين؟ إنني أكاد أجزم بأن سيطرة المخرج على المسرح في السنوات المئة الأخيرة إنما نشأ أساساً عن اختفاء الكورس وتقلص مكانة المؤلف، وما محاولة إعادة الكورس إلى المسرحية سوى تعبير لا شعوري عن محاولة إعادة المؤلف إلى مركزه القديم في المسرح وإنهاء الصراع الحاد والذي أصبح دوريا وموسميا بين المؤلف والمخرج هنا وفي الخارج على السواء. وليس مصادفة إذن أن تتردد الدعوة لإعادة المؤلف إلى مركزه القديم في المسرح على لسان بريخت الذي جاء بالكورس إلى مكانته الأولى في المسرحية. إذا كان للكورس هذا الدور الرئيسي في مسرحك، فما هي الوظائف التي يؤديها سواء بالنسبة للشخصيات أو الصراع ودراما الحدث؟ إنها وظائف كثيرة يا صاحبي، فهو يمثل عندي رأي الشعب وصوت العقل وحكمة الشيوخ، وهو أيضا يتجاوز مفهوم الكورس الإغريقي الذي يمثل الرأي العام أو صوت القدر أو يقف من الأحداث موقف المتفرج المحايد ويشي مظهره بالهيبة والجلال. كأني بك تجسد في الكورس الروح الأصيلة للشعب. نعم، إنه يعبر أصدق تعبير عن مشاعر الإنسان المصري الكادح البسيط، وينفعل بالأحداث ويحاور الشخصيات ويمزج الفكاهة بالجد، وهو يفصح عن مرارته لما آل إليه حال الناس في ظل الإقطاع والاستعمار بالتعليق الساخر والتندر والنكتة وإثارة المشاعر القومية. واعلم أن الكورس في تصوري يتميز بالروية والحكمة في معالجة الأمور وتقديرها، كما يتمتع بوضوح الرؤية وصدق الإحساس، لهذا فهو قادر على إزداء النصح والتحذير من سوء العاقبة أو التورط في فعل لا يعود بالخير على صاحبه، وهو أيضا يشد من أزر الضعفاء ويخفف من هموم المعذبين، هو نعم المعزي في المحن والبلايا. ولا تنسى أن مهمة الكورس الرئيسية هي تنمية الحدث والإقناع لتغيير الواقع، كما فعلت في مسرحية آه يا ليل يا أمر عندما حمل الكورس الأب على تزويج ابنته من أمين بعد أن ظل رافضا ارتباطها بأي شاب بعد مصرع ياسين. والكورس كذلك يسأل ويستفسر الشخصيات ليلقي عليها مزيدا من الأضواء وليقيم معها حوارا عن الماضي والحاضر والمستقبل، يتجاوز به اللحظة الراهنة ويضم اللحظات الثلاث معا. ومسرحية قولوا لعين الشمس هي الجزء الثالث من ثلاثية ياسين وبهية، والتي قدمها المسرح القومي في عام 1973، وقام المؤلف نفسه بإخراجها، ولكنه لم يتمكن من إتمام التدريبات لمرضه. تدور وقائع المسرحية في الستينات، فنرى بهية وقد أدرك أبناؤها سن الشباب، بينما أثقلت كاهلها المحن والأيام، صقرتها التجارب ومسؤوليات الحياة، وكانت قد نزحت من بورسعيد إلى السويس، وأخذت تدبر معاشها من بيع الخضر والفاكهة، ونذرت نفسها لتربية ابنيها أمينة وياسين. ذات يوم تقدم لها جارها المقاتل عطية، وهو جندي خاض معركة القنال عام 1956، لكنها ترفض الاقتران بأي رجل، ويسافر عطية إلى أسوان ليعمل في جهاز بناء السد العالي، وهناك يفقد ذراعه في إحدى العمليات، فيحال إلى عمل إداري في المخازن، حيث يكتشف عن قرب مظاهر الفساد الإداري وحيل المتلاعبين. لكن عطية يقرر أن يتصدى لما يؤرقه من انحرافات وعبث بالمال العام، فأخذ يشكو ويحذر، وكان جزاؤه أن أصبح متهما بعرقلة سير العمل وإثارة المتاعب، ونحي من عمله بحجة أنه غير متعاون. ويلقى ياسين نفس المصير، ياسين ابن بهية الذي انخرط في سلك الجندية، إن شكاياته وملاحظاته تؤخذ قرينة ضده، ويتهم بأنه مشاغب. إن أبطال مسرحية أولو لعين الشمس كما صورهم المؤلف أناس شرفاء، إلا أنهم يعانون من الإحباط وتثبيط الهمة أمام سيطرة بعض العناصر المفسدة في مرافق المجتمع، والتي تسببت فيما بعد في هزيمة 5 يونيو عام 1967. مثلا نلتقي في المسرحية بشخصية حمدي الفنان الذي عاش معذبا مهموما لأن المجتمع تنكر لمواهبه وضن عليه بالتقدير المادي والأدبي الذي يستحقه، فهو موسيقار بارع في التلحين والغناء ومرشح للزواج من ابنة بهية، ولكنه لا يجد عملا يتكسب منه رغم الشهادات الدراسية التي حصل عليها والمواهب التي يتمتع بها، وعندما يضيق به الحال يلجأ إلى الاقتراض. وتشتد أزمة حمدي كلما فشل في تحقيق التوافق مع بيئته، أو أخفق في الحصول على اعتراف الهيئة الاجتماعية بفنه، وعبثا يحاول أن ينسى همومه وإحباطاته في إدمان المشروبات المسكرة. تتدهور صحة حمدي وتراوده فكرة الانتحار بعد أن تملكه اليأس من الحياة وبعد أن فقد الأمل في الخلاص، وتظل فكرة الانتحار تلح عليه حتى يفارق الحياة بإرادته الخائرة بعد أن استبد اليأس به. وفي أحد المواقف التي تضم حمدي وعطية يعبر الأول عن مأساته بعبارات مشحونة بالمرارة والإخفاق. الحكاية مش موسيقى، الحكاية واسعة خالص، المدرس والمهندس أي واحد في البلد يفهم كويس يا عطية في أي حاجة على برة، لو كبابجي أو فطاطري أو منجد. فاكر السلطان سليم؟ شهادات ملهاش تمن في البلد دي، هشيلها لمين؟ ما نبيعها على الرصيف. يا جماعة طب أغني، يا جماعة جربوني، جربوني مرة واحدة وشنوني، ده أنا بفهم في الموسيقى، ده أنا بفهم في الموسيقى، ده أنا بفهم في الموسيقى. وتضيع صرخات حمدي هباء، تضيع معها في النهاية حياته كلها. ونحن إذا تأملنا شخصية الفنان حمدي أدركنا أن نجيب سرور قد أسقط عليها من سماته الذاتية وأزمته الروحية وصراعاته النفسية، ويزداد الشبه بين الشخصية الفنية والمؤلف في تضخم إحساسهما المرير بالفجوة التي تفصلهما عن الواقع الذي لا يحقق مثلهما العليا وأحلامهما الوردية. ويعود المؤلف في مسرحية أولو لعين الشمس إلى استخدام لعبة الحلم للدلالة عما سيحدث مستقبلا، ففي مشهد رمزي عبر الشاعر عن حدث جسيم سيقع في يونيو 1967 من خلال حلم طرأ لبهية، حيث فاجأها زوجها الشهيد أمين بقوله: حذاري من 5-6. وتنهض بهية من نومها مذعورة ولا تدري معنى لهذه العبارة الغامضة، فتدور حول نفسها أمام قرص الشمس وتجوب الآفاق مرددة كلمات التحذير، وتبوح بها مستفسرة عن معناها، تطرحها على أبنائها علها تجد الجواب. حذاري من 5-6، يسأل ياسين وتسأل أمينة: يعني إيه؟ وتقول بهية: طب وليه الميتين عاوزين يقولوا فوزير؟ ييجوا من خوفهم علينا قلقانين ويقلقونا، إنما بطريقة ما تتفهمش. إيه فايدة كلامهم؟ ولا كله تهيؤات؟ أجيب ناس، ومنين أجيب ناس هي آخر مسرحيات الشاعر نجيب سرور، والتي مثلتها في عام 1980 الفرقة النموذجية بمسرح السامر بالجيزة. ويصور لنا المؤلف في مسرحيته شرائح ونماذج من الشعب المصري في الفترة السابقة على يوليو 1952 من خلال رحلة نعيمة المعذبة في ربوع البلاد، حين مضت تسعى في الأرض بحثا عن جثة حسن المغني الشعبي الذي قتل غدرا بدعوى انتهاكه التقاليد السائدة في ذلك الوقت. تقول الحكاية الشعبية المعروفة حسن ونعيمة أن حسن المغنواتي الجوال أحب نعيمة وأحبت، لكن أباها يرفض اقترانها بهذا الفتى الغريب لأنه رقيق الحال يتكسب من إنشاد المواويل، فيهرب العاشقان ويتزوجان، ويلحق الأب بهما ويطلب منهما أن يعودا إلى قريته ليعلن زواجهما على الملأ ويحيي ليالي العرس كما تقضي التقاليد. وينخدع حسن بكلمات الأب فيتوجه مع نعيمة إلى القرية، وهناك يلقى مصرعة انتقاما لشرف الأسرة، وتلقى جثته في النهر حيث يحملها التيار إلى قريته، وإزاء غموض الحادث يتنكر ابن عم حسن وهو ضابط شرطة في زي عرافة، ويتحرى أسباب الجريمة حتى يتمكن من معرفة الجناه، بينما تعاهد نعيمة روح حسن بأن تظل وفية لذكراه ولا تتزوج أبدا من بعده. تبدأ مسرحية منين أجيب ناس بعد مسرع حسن على يد العمدة وليس بيد الأب كما تقول القصة الشعبية، والعمدة هنا ليس إلا أداة تنفيذية تحركه قوى عاتية كانت تسعى للتخلص من حسن وأمثاله من الشرفاء، فهو لم يكن مجرد مطرب شعبي يشدو بأنغام الحب لنعيمة وللعشاق، بل كان يغني للناس محرضا إياهم على التمرد والتنديد بالمظالم التي حلت بالشعب. وتنطلق نعيمة بعد مقتل حسن ملتاعة الفؤاد وتهيم في القرى والكفور، تندب حبيبها وتبحث عن جثته كما فعلت إيزيس في الأسطورة الفرعونية عندما أخذت تتجول بين أقاليم مصر بحثا عن أشلاء أوزوريس تجمعها قطعة قطعة حتى ترتد إليها الحياة. وتلتقي نعيمة في طريقها عند أحد المواقع النيلية بطائفة من المركبية الذين التفوا حولها ليستمعوا إلى مأساة حسن الذي راح ضحية الكلمة الحرة الشريفة التي كانت تؤرق بجرأتها ولذعتها مضاجع العمدة وأذناب السلطة والمنافق. ويتخذ المؤلف من رحلة نعيمة في الريف والمدن وسيلة يصور لنا من خلالها فئات عديدة وجماعات مختلفة من الشعب كانت تعيش في قاع المجتمع، وكلما التقت بفئة منها أخذت تستفسر عن حسن لعلها تهتدي إلى مثواه. ترى ما هي الجماعات التي كانت تلتقي بها نعيمة؟ إنها نماذج عاشت مقهورة مسحوقة في ظل الإقطاع والحكم الاستعماري، وكلها تنتمي إلى طبقة العمال والفلاحين والرعاة وخفر الريف والحرفيين والصيادين والمركبية، الذين وحدهم إحساس مشترك بالمعاناة والظلم والسخط على فساد الحكم والاستعمار. وكلما صادفت نعيمة جماعة من هذه الجماعات نالت عطفها واهتمامها ورقت لحالها وتفجعت على مصير حسن وأشفقت على المرأة المكلومة من مخاطر الطريق وأبدت نحوها مشاعر المودة والتعاطف. تلك هي خصال وأخلاق شعب مصر الطيب الودود التي حرص المؤلف على تصويرها فوق ما يقاسيه من بغي الحكام والمستعمرين. إذن يمكن القول بأن رحلة نعيمة في قلب المجتمع المصري وإن كان ظاهرها البحث عن جثة حسن، إلا أنها في حقيقة الأمر تشخيص لبعض مظاهر الحياة اليومية كما كانت تعيشها فئات الشعب في ظل نظام رجعي وعلاقات اجتماعية غير متكافئة. إن لقاءات نعيمة العديدة بهذه الفئات تعد استطلاعا لرأيها في جريمة الغدر بحسن، وهي تبوح برأيها أيضا في شؤون السياسة، في مشكلات البلاد، في الاستعمار والقصر والكفاح ضد الإنجليز وأحداث انقسام مرت بالبلاد يرد ذكرها على الألسنة، مثل دونشواي، المفاوضات، المعاهدة، الاستقلال. وهذه الرحلة وإن جرت أحداثها في الماضي القريب في الأربعينات، إلا أن المؤلف كان يغوص أيضا في الماضي البعيد يستخرج منه بطولة عاشت على صفحة التاريخ ويسترجع ذكريات المحن الأليمة ويجتزئ شواهد وأمثلة من تراث الإنسانية العريض. وقبل أن تشرف المسرحية مسرحية منين أجيب ناس على نهايتها، نتبين أن وعي نعيمة قد تطور إذ أدركت بعد رحلتها الشاقة ما كانت تجهله في البداية، أدركت أن هناك قوى غاشمة تمسك بمقاليد الأمور، وأن حسن لم يكن الفريسة الوحيدة، بل في كل يوم يتساقط ضحايا آخرون، وأن هؤلاء جميعا لا يفنون بموتهم، لأن ذكراهم ونضالهم يظل حيا في ضمير الشعب. وهكذا تمنحها فكرة خلود الشهداء عزاء لم تعرفه من قبل، فليس يهم أن تعثر نعيمة على حسن ميتا ما دام هناك فكرة حية تعيش. وفي مسرحية منين أجيب ناس يبدو واضحا تأثر الشاعر الشديد بالتراث الثقافي والحضاري للإنسانية، ابتداء من حضارة الفراعنة إلى عصرنا الحاضر، مارا بكتاب الموتى والكتب السماوية والأساطير وأشعار المعري وشوقي وبيرم التونسي والشعر الشعبي. كذلك أفاض الشاعر في مسرحياته من مخزون ذاكرته بالحكم والأمثال والمرددات الشعبية والنوادر التي تناسب الأغراض التي جاءت فيها، لكن الشاعر كان يسرف في استخدام هذه وتلك لدرجة أنها كانت تشكل عبئا على لغة الحوار. ويلاحظ في هذه المسرحية تدفق لغة الشاعر تدفقا طغى على البناء الدرامي دون مراعاة منه لمتطلبات الموضوع الأساسي أو الالتزام بمبدأ التركيز والاقتصاد في الحوار. وكما كانت حياة الشاعر على قصرها حافلة بدروب الخلق والإبداع خاصة في مجال الشعر والمسرح، فقد كانت حياته الروحية العاصفة حافلة بالصراعات والمتناقضات والقلق والتمزق بصورة لا تعرف للهدوء طعما ولا تكاد تستقر على حال، وظل يخوض المعركة تلو المعركة دفاعا عن آرائه وفلسفته في الفن والحياة، وبحساسية مفرطة لأقل بادرة من النقد. كان الشاعر يتصدى بدراوة لنقاده ولأولئك الذين يسيئون للأدب والفن باستخدام موازين غير موضوعية في النقد والأعمال الفنية. وفي سنواته الأخيرة في السبعينات استبد به شعور جارف بالاضطهاد والغربة، فكان يشاهد شاردا هائما صاخبا متوجعا متوعدا هادرا، ورغم التصاقه الفكري والوجداني بتربة مصر التي طالما ترنم في أعماله بأصالة شعبها ونضاله وهمومه، فقد تمزقت علاقات الشاعر الاجتماعية واستسلم لعزلة موحشة يكتر فيها أوجاع البطل ويقاسي مرارة الإحباط ويعاني تمزقاته النفسية. ومع ذلك لم يتوقف عطاؤه حتى آخر لحظة، لم يفطر التزامه الكامل بقضايا الإنسان رغم القتامة التي كانت تتسلل إلى أعماله الأخيرة. وتوارى الشاعر في تلك المرحلة عن أضواء المسرح، واقتصر إنتاجه على الشعر والمقال. لا جدال في أن نجيب سرور شاعر ملهم وكاتب موهوب ورائد من رواد المسرح الشعري، استطاع أن يعبر بالشعر الفصيح والعمي والنثر المسجوع عن نضال الإنسان المصري في عصر الإقطاع، كما التزم بالدفاع عن القضايا المصيرية بوعي وإدراك لحركة المجتمع وعلاقاته المادية والثقافية. وإذا كان الشاعر قد صاغ ملحمة الكفاح الشعبي قبل الثورة في مسرحيتي ياسين وبهية وآه يا ليل يا أمر، فقد فضح بقوة في مسرحية أولو لعين الشمس بعض مظاهر الانحراف والتسيب في المجتمع، وصورها بمزاج حاد لا يعرف المهادنة، ساخرا من أوضاع أدبية سائدة في ظل علاقات زائفة. لقد حفلت لغة الشاعر بصورة مبتكرة بالغة الدلالة، تصدمنا بجرأتها وتعمق إحساسنا بالواقع، كما حفلت لغته بالألفاظ الموحية التي كان ينتقيها من قاموس لغوي بالغ الخصوبة والثراء والبساطة معا، وكم كانت لغته الشعرية مطوعة لاستيعاب تجارب الإنسان ومشاعره وهمومه وتأملاته وأشجانه وأفكاره. وغادر نجيب سرور عالمنا وهو في شرخ الشباب في 24 من أكتوبر عام 1978، وتبقى أشعاره ومسرحياته شامخة في قلب حركة الأدب العربي المعاصر، تشهد بصدق وبعمق على فلسفته الشعرية القائلة: الشعر مش بس شعر، لو كان مقفى وفصيح، الشعر لو هز قلبك وقلبي يبقى شعر بصحيح. استمعتم سيداتي سادتي إلى برنامج خاص عن نجيب سرور كاتبا مسرحيا. اشترك بالتمثيل علي قعود، رياض الخولي، إيمان محمود مصطفى، عبد السلام الدهشان، سمير عمر، نوال البطوطي، ضياء السويفي، وقام بأداء الرواة مجد علي، عبد الغفار عودة. الهندسة الإذاعية والمونتاج محمد أبو طالب. المخرج المساعد رضا الجبري. نجيب سرور كاتبا مسرحيا برنامج خاص من تأليف سمير عوض، إخراج هلال أبو عامر.